شطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الزكاة. قال رحمه الله في حديث آخر وعن عتاب ابن حسين رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. قال رواه الخمسة وفيه انقطاع. رواه الخمسة وفيه انقطاع. أولا، صحابي هذا الحديث هو عتاب ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعله واليا عليها، جعله النبي عليه الصلاة والسلام واليا على مكة، وهو الذي أقام الحج في سنة 8 من الهجرة، لأننا نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في سنة 8 وفي سنة 9 من الهجرة، بل حج عليه الصلاة والسلام في السنة 10. إذا ففي السنة 8 كان عتاب بن أسيد رضي الله عنه هو يعني أمير الحج، هو من أقام الحج، وفي السنة 9 بعث النبي عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. إذا فكان عتاب رضي الله عنه وليا على مكة، وهو من أقام الحج سنة 8، وكانت وفاة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، وتوفي في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. إذا فأبو بكر رضي الله عنه وعتاب ابن أسيد رضي الله عنه توفي في يوم واحد سنة 13 من الهجرة. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. وأما عن التخريج، قال الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، ومقصود الحافظ بالخمسة الإمام أحمد بالمسند وأصحاب السنن الأربعة، وهذا مصطلح يعني معروف عند أهل العلم، إذا قالوا رواه الخمسة يعنون بذلك يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند. قال الحافظ وفيه انقطاع. قال الحافظ وفيه انقطاع، ذلك لأن هذا الحديث برواية سعيد ابن المسيب عن عتاب ابن أسيد، ومن رواية سعيد ابن المسيب عن عتاب ابن أسيد. وعتاب كما عرفنا توفي في السنة 13 من الهجرة يوم مات أبو بكر الصديق. وأما سعيد ابن المسيب رحمه الله فإنما ولد في خلافة عمر، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، أي ولد بعد وفاة عتاب. إذن فالإسناد منقطع كما قال الحافظ رحمه الله. وعليه فإن يعني هذا الحديث ضعيف، وعليه فإن هذا الحديث حديث ضعيف. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى ضعفه بسبب انقطاعه. وممن ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه الإرواء. إذن فالحديث رواه أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد في المسند بسند ضعيف. ولكن هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله قال عليه عمل الأئمة. ومقصود الإمام النووي أن هذا الحديث عليه عمل الأئمة أي أن العنب يعني يخرص كما يخرص التمر. فعرفنا في الدروس الماضية بأن التمر يخرص. التمر يعني يخرص على رؤوس النخل. فهكذا أيضا يعني ما يشرع مع التمر من الخرص فيشرع ذلك أيضا مع العنب. فيخرص العنب زبيبا. ومعنى خرص العنب يعني أن ينظر يعني عارف وخبير يعني في أشجار العنب أن ينظر فيها ويقول بأن يعني هذه الأشجار يعني فيها كذا وكذا من العنب يعني بالتقرير يقول فيها كذا وكذا من العنب وسيكون يعني منها من الزبيب كذا وكذا. هذا هو معنى يعني خرص العنب. إذا فكما أن خرص التمر على رؤوس النخل مشروع فكذلك يعني يخرص أيضا العنب ويقدر ما سيكون منه من زبيب. وعرفنا في الدروس الماضية بأن يعني هذا الخرص فائدته أولا أن نعلم ونعرف يعني هل هذا العنب يعني فيه زكاة أم لا. فإذا خرصنا بأنه يعني سيبلغ النصاب فتكون فيه الزكاة. وإن كانت يعني نتيجة عملية الخرص أن الزبيب الذي سيأتي من هذا العنب أقل من النصاب فحينئذ لا يكون فيه زكاة. وأيضا من فائدته كما قلنا يعني التوسعة على أصحاب يعني هذه الثمرة. لأنه بعد خرص يعني هذا العنب وتقدير ما فيه من العنب وما يقول إليه من الزبيب فبإمكان أصحابه يعني بعد ذلك أن ينتفعوا بهذا العنب يعني أكلا وإهداء وبيعا ونحو ذلك. إذن هذه فائدة من خرص العنب. طيب قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما. وجد عمرو بن شعيب هو من الجماعة عبد الله بن عمرو بن العاص. عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها قال وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أي النبي عليه الصلاة والسلام أتعطينا زكاة هذا أي هذا الذهب؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ قال الراوي: فألقتهما. قال الحافظ في تخريج الحديث: رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة، وصححه الحاكم من حديث عائشة. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي مشهور، وهو أحد العبادلة الأربعة. يعني هناك أربعة، من الصحابة، يقال لكل واحد منهم، واسم كل واحد منهم عبد الله، وهؤلاء العبادلة الأربعة يعني كانوا من الصحابة يعني المعروفين يعني بالرواية وبالحديث وبالعلم ونحو ذلك. وهؤلاء العبادلة الأربعة هم من يا جماعة؟ ابن عمر. لا لا، احذر. ابن عمر، ابن عباس، ابن عمر معنا في الحديث، وابن الزبير، معنا عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن مسعود ليس منهم. عبد الله بن مسعود، وإن كان طبعا عبد الله بن مسعود أجل من هؤلاء، ولكن لم يعده العلماء منهم. لماذا؟ لأن ابن مسعود، أو لأن ابن مسعود يعني توفي قديما، يعني قبل هؤلاء، وأما هؤلاء العبادلة الأربعة تأخرت وفاتهم، واحتاج الناس إلى علمهم، يعني بسبب يعني موت أكثر يعني الصحابة في آخر يعني حياة هؤلاء الأربعة. فلأجل ذلك كما قلت يعني لقب هؤلاء بالعبادلة الأربعة، فهو أحد العبادلة الأربعة رضي الله عن الصحابة جميعا. أما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله: رواه الثلاثة، أي الترمذي وأبو داود والنسائي. قال: وإسناده قوي. ذلك لأن هذا الحديث من رواية حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد يعني كما قال الحافظ رحمه الله إسناد جيد، وبعضهم يقول عنه إسناد حسن. يعني إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بعضهم يعده إسنادا حسنا، وبعضهم يصححه. إذن فهو يعني المهم أنه إسناد ثابت، يعني إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد ثابت. والطريق إلى هذا الإسناد هو هذا الراوي حسين المعلم، وهو ثقة. حسين المعلم ثقة، وثقه يعني جمع كبير من الأئمة والمحدثين، يعني منهم يحيى بن معين، ومنهم أيضا أبو حاتم والنسائي، وهما معروفان بتشددهما. يعني أبو حاتم والنسائي من الأئمة المتشددين يعني في الجرح والتعديل، ولذلك العلماء يقولون المتشدد إذا وثق راويا فعض على توثيقه من وجه، لأنه يعني قلما أن يوثق راوي. ولذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله يعني قال في ترجمة الإمام مسلم في ترجمة الإمام مسلم قال عنه صحيح، يعني لم يوثق، يعني صاحب صحيح، صاحب الصحيح قال عنه صدوق ولم يوثق، وهو هنا يوثق، يعني هذا الراوي وهو حسين معلم رحمه الله، ووثقه أيضا يعني من المتأخرين، يعني من بعد الطبقة التي سبق ذكرها، ووثقه أيضا الدارقطني وابن سعد والعجلي والبزار وغيره من أهل العلم. والحافظ الذهبي رحمه الله يعني أورد هذا الروي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق، من تكلم فيه وهو موثق. قال عنه الحافظ الذهبي في ذلك الكتاب، قال ثقة مشهور، ثقة مشهور، قال وضعفه العقيلي بلا حجة، وضعفه العقيلي بلا حجة. وترجمه أيضا الإمام الذهبي في كتابه السير. طبعا أنا يعني تعمدت الإطالة في تخريج هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعني من العلماء من تكلم فيه وشكك في صحته وثبوته، لذلك نحن نقيم التخريج فيه. فأقول ذكر الذهبي رحمه الله هذا الروي أيضا في كتابه سير أعلام النبلاء، وقال في خلاصة الكلام فيه، قال الرجل ثقة، الرجل ثقة، وقد احتج به صاحب الصحيحين. إذن هو من رجال البخاري ومسلم، رجال البخاري ومسلم. قال الرجل ثقة وقد احتج به صاحب الصحيحين، إلى أن قال الذهبي رحمه الله وذكر له العقيلي. العقيلي لماذا ضعف هذا الراوي؟ يقول الذهبي وذكر له العقيلي حديثا واحدا تفرد بوصله، وغيره من الكفار أرسله. إذن هذا هو دليل العقيلي على ضعف هذا الراوي، يعني وجد له حديثا واحدا الحفاظ يروونه مرسلا، يعني دون ذكر الصحابة، وهو وصله، يعني ذكر فيه صحابي. يقول الذهبي رحمه الله فكان ما، يعني كلمة الولد من بعد، يعني أخطأ في حديث واحد لأجل خطأ في حديث واحد مضاعفه. قال فكان ماذا؟ فليس، يقول الذهبي، فليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا. يعني ليس من شرط الثقة، يعني ما الذي ما يغلط الذي لا يخطئ؟ على وليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا. قال فقد غلط شعبة ومالك، قال وناهيك بهما ثقة ونوم. يعني شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كانت له أخطاء، كانت له أخطاء في الحديث. مالك رحمه الله أخطأ بعض الأخطاء في الحديث، فليس من شرط، يعني حتى الإمام ليس من شرط الإمام، يعني الإمام في الحديث أن لا يغلط أبدا، فما بالك بالثقة، يعني الثقة المجرد على وصف الإمام. إذا الحسين المعلم ليس إماما يعني كبيرا في الحديث، ولكنه ثقة، ولكنه ثقة من الثقات في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الحديث يعني مروي بهذا الإسناد الثابت عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كما أشرت يعني بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث. لماذا؟ لأن بعض الأئمة الإمام أحمد وغيره رووا هذا الحديث عن ابن ابن لهيعة، نعم عن ابن لهيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه عن ابن لهيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن لهيعة ضعيف، وابن لهيعة ضعيف. ولكن يجاب عن ذلك، يجاب عن ذلك بأن هذا الحديث له طريق آخر سلم من هذه العلة، له طريق آخر سلم من هذه العلة. إذن ابن لهيعة رحمه الله لم ينفرد برواية يعني هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بل وافقه على ذلك هذا الثقة هو حسين المعلم رحمه الله. وعليه فهذا الحديث أيضا يعني لو حاول يعني شخص أن يقع يعني في الطريق الأول الذي هو طريق حسين المعلم، لو حاول أن يطعن فيه بسبب الكلام أو كلام بعض أهل العلم في حسين المعلم، فيقال له بأن حسين المعلم لم ينفرد به، يعني هذا الحديث لم ينفرد به حسين المعلم، بل تابعه على هذه الرواية أولا ابن لهيعة، وابن لهيعة حتى لو كان ضعيفا فضعفه ليس شديدا، لأن ضعفه من قبل يعني سوء الحفظ، وهذا الضعف ليس شديد. إذن ف يعني رواه بهذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كل من حسين المعلم وهو ثقة كما قلنا، ورواه أيضا بهذا الإسناد عبد الله بن لهيعة وهو إن كان ضعيفا فضعفه ليس بالضعف الشديد فيصلح في المتابعات. وتابعهم على ذلك أيضا المثنى ابن الصباح، روى أيضا هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى أيضا ابن الصباح وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا لاختلاطه فضعفه أيضا ليس من الضعف الشديد. وتابعهم على ذلك أيضا الحجاج ابن أرطاه، الحجاج ابن أرطاه أيضا، وهذا الراوي وإن كان ضعيفا فليس شديد الضعف، فيعتبر به في المتابعات. والضعيف طبعا قد يصيب، احنا طبعا لما نقول هذا راوي ضعيف، لما نقول راوي ضعيف وش معنى الضعف في الرواية؟ الضعيف في الرواية هو من خطأه أكثر من صوابه، يعني الراوي الذي خطأه أكثر من صوابه هذا هو الضعيف في الرواية. ولكن الضعيف يعني له صواب في بعض الأحيان، صح ولا لا؟ نقول هو من خطأه أكثر من صوابه، إذن فالضعيف في الرواية قد يصيب قد يحفظ. إذن فكون يعني هذا الإسناد يعني ورد من كل يعني هذه الطرق، يعني هذا يدل على أنه حتى هؤلاء الضعفاء حافظوا الحديث، حافظوا الحديث. إذن فيزداد الحديث يعني قوة بروايته، إذن هذا الحديث يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني رواه يعني هؤلاء الأربع، وهم حسين المعلم الثقة وابن لهيعة والمثنى ابن الصباح وحجاج ابن أرطاه، وهؤلاء الثلاثة وإن كانوا ضعفاء فضعفهم يعني يسير، يعني ليس ضعفا شديدا، ليس ممن ترك حديثه. إذن فيزداد الحديث كما قلت يعني قوة لهؤلاء. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يعني حديث صحيح لا غبار عليه، حديث صحيح لا غبار عليه، ولا يلتفت إلى من طعن فيه أو ضعفه من العلماء والأئمة، وإن كان طبعا العلماء والأئمة يعني كلهم لهم يعني قدرهم ولهم مكانتهم، ولكن الحق أحق أن يتبع. وكما سمعتم يعني ممن صحح هذا الحديث وقواه ابن حجر، لأنه قال رواه الثلاثة وإسناده ماذا؟ قوي. إذا صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وممن صححه أيضا ابن الملقن رحمه الله، في كتابه البدر المنير. ومما صححه أيضا ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام. وقال المنذري رحمه الله: ليس فيه علة أو ليس فيه مقام، يعني هذا الحديث ليس فيه علة، صحيح أنه لا علة فيه، وعليه فهو حديث ثابت غير وصحيح عند المنذري رحمه الله. ومما صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كما في كتابه الإرواء وغيره من الكتب. إذن فحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي حديث ثابت صحيح. ثم يعني هذا الحديث له أيضا شواهد عن غيره من الصحابة، ولهذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى بعض شواهده. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في تخريجه، قال: وصححه الحاكم من حديث عائشة. إذن له شاهد من حديث عائشة، له شاهد من حديث عائشة رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك. وحديث عائشة رواه أيضا يعني غير الحاكم، فقد روى أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، أي قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق، والفتح هو الخاتم الكبير، هو خاتم كبير من ورق أي من فضة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قالت يعني كلمة أخرى قريبة من هذه الكلمة، قلت: لا أو ما شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: هو حسبك من النار، يعني إن لم تؤدي زكاته هو حسبك، أي كفيك لدخول النار إن لم تؤدي زكاته. قال: هو حسبك من النار. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله صححه الحاكم في المستدرك، ووافقه على التصحيح الإمام الذهبي رحمه الله، ووافقهما على التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، في كتابه الإرواء. إذا فهذا الحديث يعني له يعني هذا الشاهد، له هذا الشاهد، وهو يعني شاهد صحيح كما سمعتم وعلمتم. وأيضا طبعا الحديث يعني له يعني شواهد أخرى، يعني سيأتي بعضها قريبا. قبل أن ننتقل للحديث الذي بعد ذلك، يعني نشرح فقط يعني هذه الأحاديث يعني شرحا مختصرا، ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، ثم نذكر المسألة المتعلقة بالباب. إذا نعود الآن إلى إسناد أو إلى متن هذا الحديث. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. المسكتان تثنية مسكة، والمسكة هي السوار، المسكة هي السوار، والسوار طبعا كيف نسموها احنا، كيف نسموها يا جماعة؟ ها السنسر، ها القلادة، يعني هي السنسر، يعني سوار، يعني كان عليها سواران من ذهب، كان عليها سواران من ذهب. طيب قال وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها، أي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سائلة ومستعلمة، قال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذه المرأة يعني تؤدي يعني زكاة هذا الذهب أم لا؟ والذي يظهر طبعا أن هذا الذهب يعني بلغ النصاب، يعني كان كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني عن الزكاة فيه وإخراجها. قال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قالت لا، كان المرأة الله يعني كانت تجهل بأن الحلي فيه يعني زكاة، فلما سألها النبي هل تؤدي زكاة هذا الحلي؟ قالت لا. قال لها عليه الصلاة والسلام: أيسرك، يعني هل يفرحك، أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يعني هل ترضين يوم القيامة أن تجعل لك سلاسل من نار جهنم والعياذ بالله، لأنك تلبسين هذا الفغي ولا تؤدين زكاته؟ قال الراوي: فألقتهما. وجاء في الحديث أنها قالت: هما لله ورسوله، يعني هما صدقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث طبعا ذكره المؤلف رحمه الله في باب الزكاة، لأنه يدل على وجوب الزكاة في الحلي، سواء كان من ذهب أو فضة، إذا بلغ النصاب فتجب فيه ماذا؟ الزكاة. تجب فيه الزكاة على صحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي. وأما مثل حديث عائشة الذي أشار إليه المؤلف سبق، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق، والفتحات يعني خواتيم، يعني ضخمة، خواتيم ضخمة من فضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الحلي إذا كان من فضة وبلغ النصاب فإنه تجب فيه ماذا؟ الزكاة. تجب فيه الزكاة. ولأجل يعني ذلك كما قلت يعني ذكر المؤلف رحمه الله يعني هذا الحديث في هذا الباب وفي هذا السياق أيضا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، كانت تلبس أوضاحا، والأوضاح جمع وضح، الأوضاح جمع وضح. قال الشراح: وهو نوع من الحلي، وهو نوع من الحلي. والأوضاح الغالب أنها تكون من فضة، الغالب أنها تكون من فضة، ولكن قد تكون من ذهب أيضا كما جاء في هذا الحديث. ولهذا قال أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. فقالت يعني قالت أم سلمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ يعني هل هذا الحلي يعد من الكنز الذي يعذب به يعني صاحبه يوم القيامة؟ كأنها تشير إلى قول الله تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تشير إلى هذه الآية. إذا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أكنز هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذا أديت يعني أخرجت زكاة يعني هذا الحلي وهذا الذهب فليس بكنز. وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وهذا الحديث يعني رواه هؤلاء بسند ضعيف، بسند ضعيف، لأنه من رواية عطاء، من رواية عطاء ابن أبي رباح عن أم سلمة، من رواية عطاء عن أم سلمة. وعطاء لم يسمع من أم سلمة كما صرح بذلك علي بن المديني رحمة الله عليه، صرح علي بن المديني في كتابه العلم بأن عطاء رحمه الله تابعي المعروف المشهور لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها. إذا فهذا الحديث إسناده انقطع، إسناده فيه انقطاع. ولكن هذا الضعف يا جماعة هل هو ضعف شديد؟ الجواب لا، ليس ضعفا شديدا، هذا يعني ضعف يسير. وعليه فهذا الحديث، هذا الحديث تشهد له ماذا؟ الحديث السابق كحديث عبد الله بن عمر بن العاص وحديث عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذا فهذا الحديث يصلح أيضا في باب الشواهد والمتابعات، ويزيد هذا الباب قوة، ويزيد هذا الباب قوة إلى قوته التي سبقت. وبالتالي فهو يعني دليل إضافي على أن الحلية تجب فيه الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاته فليس بكنز. ولذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة يعني خرج يعني هذا الحديث، خرج هذا الحديث وبين علته السابقة وهي الانقطاع، ثم أشار رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أدي زكاته فليس بكنز يعني يتقوى بالشواهد الأخرى الصحيحة. إذن هذا ما أردت يعني ذكره وبيانه في هذه الأحاديث ومعانيها وتخريجها. المسألة التي تستفاد من هذه الأحاديث، المستفادة من هذه الحديث تتعلق بزكاة الحلي، حلي النساء، حلي النساء الذي يكون من ذهب وفضة إذا بلغ النصاب هل فيه زكاة أم لا؟ هل فيه زكاة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. القول الأول في هذه المسألة أن الحلي لا زكاة فيه، أن الحلي لا زكاة فيه، يعني حلي النساء، حلي النساء يعني من سلاسل وخواتيم ونحو ذلك، يعني هذا الحلي يعني ولو كان يعني كثيرا، ولو كان يعني كثيرا يعني يزن ما يبلغ النصاب ذهبه مثلا يعني يصل إلى 85 غراما أو أكثر، وفضته تصل إلى 595 غرام فأكثر، حتى لو كان يبلغ النصاب ويتجاوز فما دام من حلي النساء مما تتزين به المرأة فلا زكاة فيه. وهذا القول هو قول يعني جماهير العلماء وأكثر العلماء، وهو المشهور يعني هذا القول هو المشهور من المذاهب الثلاثة، يعني مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، إذن لأنه لا زكاة فيه. القول الثاني، القول الثاني من أقوال العلماء في هذه المسألة أن هذا الذهب، أن هذا الذهب إن كانت المرأة، إن كانت المرأة اتخذته لتتزين به فلا زكاة فيه، إن كانت المرأة اتخذته لتتزين به فلا زكاة فيه، وأما إن اتخذته لأجل الادخار، يعني بعض النساء ماذا تفعل؟ يعني عوض أن تخبئ الماء تشتري المال ذهبا وتدخره، يعني تقول لك لو كان خبي دراهم دراهم تنقص منه، ولكن وش ندير؟ نشري ذهب ونخبي له، لأن الذهب تزيد قيمته يعني مع مرور السنوات والأوقات. إذا قال هؤلاء المرأة إن اشترت ذهبا واتخذته لتدخره، لتدخره يعني للأيام والنوازل ونحو ذلك، قالوا ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. إذا هذا القول فيه تفصيل، يعني فيه زكاة يعني في حالة ولا تجب فيه الزكاة إذا اتخذ لأجل الزينة. القول وهذا القول، هذا القول يعني هو يعني رواية يعني في بعض المذاهب، مذهب المالكية وغيره، يعني هو رواية يعني في بعض المذاهب كمذهب المالكية وغيره. ومنها من قال القول الثالث أنه تجب فيه الزكاة مطلقة، تجب فيه الزكاة مطلقة، يعني سواء اشترته المرء لأجل الادخار أو اتخذته لأجل الزينة، أو اتخذته لأجل الزينة، ففيه ماذا؟ الزكاة مطلقة. وهذا القول هو المشهور عند الحنفية، هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. هذا القول كم يا جماعة؟ الثالث. طيب القول الرابع، القول الرابع أن الحلي تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة ولكن يزكى مرة واحدة فقط، بمعنى أن الحلي لا يزكى في كل عام، يعني المرأة مثلا لو اشترت ذهبا يبلغ النصاب، يبلغ النصاب، فلا يلزمها أن تزكيه كل سنة، لا، بل تزكيه مرة واحدة فقط يكفيها ذلك، بخلاف القول الذي سبق، القول الذي سبق يعني يكون الحلي يعني مثل النقدين، مثل النقدين يزكى في كل سنة، وأما على هذا القول فإنما يزكى مرة واحدة فقط. وهذا القول مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. القول الذي بعد ذلك وهو القول الخامس، هذا القول الخامس أن زكاة الذهب عاريته، أن زكاة الذهب عاريته، وهذا القول في الحقيقة يعني هو كالقول الأول، يعني هذا القول في الحقيقة هو كالقول الأول، بمعنى أن الذهب ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، ومال يعني يخرج وذهب وفضة يعني تؤدى، لا، قالوا زكاة الذهب تكون بماذا؟ بعاريته، تكون بإعارته، يعني المرأة كيكون عندها ذهب، يعني المرأة كيكون عندها ذهب، إذا جاءتها مثلا صديقة ولا جارة وقالت لها مثلا عندي عرس ولا حاجة، ماذا بك تسلفي لي شيء ذهب باش نزين وراح نحضر العرس، فإذا أعطتها هذه المرأة هذا الذهب وأعارتها إياه فهذه هي زكاة، هذه هي زكاة. هذه هي زكاته ويكفي هذا يعني في زكاة يعني هذا الذهب. ولكن طبعا القول هذا عنده أهمية، لأن الإعارة هنا ستصبح ماذا يا جماعة؟ ستصبح واجبة. احنا طبعا السلف عموما ما هوش واجب، يعني لو كان المرأة مثلا يعني راحت عن جارتها مثلا قالت لا سمحي لي فستان باش نروح به العرس، إن لم تعطيها إن لم تعيرها هذا اللباس هذا الفستان لا شيء عليها، ولكن على هذا القول يجب عليها أن تعير أن تعيرها ماذا؟ يعني هذا الذهب، أن تعيرها هذا الذهب. إذا الإعارة هنا تكون واجبة. وطبعا هؤلاء كما قلت هم من القسم الذين لا يوجبون الزكاة في الذهب، ولكنهم بهذا القول تأولوا الأحاديث التي وردت في هذا الباب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأولئك النسوة أتؤدين زكاته، قالوا كان يقصد بالزكاة هنا ما الإعارة، كان يعني بذلك ما الإعارة. إذا فاستدلوا بتلك الأحاديث وتأولوها على ماذا؟ على مسألة ماذا؟ الإعارة. إذا فقالوا زكاة الذهب إعارته. إذا على المرأة إذا كان عندها ذهب وفضة من حلي فيلزمها ماذا؟ أن تعير يعني هذا الحلي لمن تحتاجه، وتكون هذه الإعارة هي زكاة يعني هذا الذهب وهذه الفضة. القول الخامس، القول السادس، طيب القول السادس في هذه المسألة قول من قال بأن الحلي يجب فيه أحد شيئين، إما الزكاة وإما الإعارة، إما الزكاة وإما الإعارة. إذا يجب على المرأة إذا كان لها حلي وبلغ النصاب يجب عليها أحد شيئين، إما أن تعير يعني تقول كان معليش نسلف اللي تجيني ما مرضاش نسلف، فإذا كان تسلفه نقول لها لا زكاة عليك. ولكن لو أن امرأة قالت لا أنا لا أعير ذهب أنا خاف على ذهبته، كيفاش ذهبت أنا مش عارف شحال من يوم راح نسلفه الإنسان ممكن يبحره ممكن يمسكه إلى آخره، إذا نقول لها إن لم تعيريه فأخرجي زكاته، أخرجي زكاته. إذا فيجب عليها إما أن تعيره فإن لم تعيره فيجب عليها ما أن تزكيه. وهذا القول هو اختيار ابن القيم، واختيار ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتبه كما في كتابه الطرق الحكمية، كما في كتابه الطرق الحكمية. شحال قول ذكرنا يا جماعة؟ طيب إذا هي تقريبا هذه هي الأقوال، أو يعني بالتدقيق يعني هذه الأقوال، يعني لا أذكر أن هناك يعني أقوال أخرى، إن هذه هي الأقوال في هذه المسألة. وأسعد أقول أسعد هذه الأقوال بالدليل هو قول من قال ماذا يا جماعة؟ بأن الحلي فيه الزكاة، بأن الحلي فيه الزكاة ويزكى في كل عام، ويزكى في كل عام. لك من قال بأنه يكفي أن يزكى مرة واحدة فقط، لا، بل يجب أن يزكى في كل سنة كما تزكى يعني باقي الأموال كالنقدين وغيرها، كما تزكى باقي الأموال كالنقدين وغيرها. وهذا الحديث كما قلت هو أسعد يعني الأقوال بالدليل، لأن الأدلة دلت يعني على هذا القول. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال لتلك المرأة أتعطينا زكاتها هذا، والزكاة طبعا يعني تدفع في كل عام. وجاء أيضا في حديث عائشة قال أتؤدين زكاتهن، وفي حديث أم سلمة قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذا كل هذه الأحاديث وهذه الأدلة يعني تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الحلي فيه الزكاة. وهذا القول هو الذي كان يفتي به الأئمة الثلاثة الكبار في هذا الزمان وفي هذا العصر، وهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، فكانوا يفتون يعني بهذا القول، وأن حلية النساء تجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم. مما يستفاد أيضا من حديث أم سلمة، أن المال إذا أخرجت زكاته، والحقوق الواجبة فيه فليس بكنز. وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء، أن المال ولو كان كثيرا جدا، يعني لو أن إنسانا له مال كثير جدا وكان يخبئ هذا المال ولكن يؤدي منه حقوقه، يعني يخرج الزكاة، ينفق النفقات الواجبة، النفقة مثلا على الأهل والعيال ونحو ذلك، المهم أنه يعني يعطي حق هذا المال، ولكن مع ذلك يعني هو له يعني أموال كثيرة جدا يخبئها، فهل يدخل في قول الله جل وعلا والذين يكتجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم؟ أكثر العلماء قالوا لا، قالوا لا تشمله هذه الآية ولا يشمله هذا الوعيد، ما دام أنه يؤدي حقه فلا يشمله هذا الوعيد. وكان يعني بعض الصحابة وبعض الزهاد من السلف كبذر الغفار رحمة الله عليه، يعني كان لهم يعني رأي آخر في هذه المسألة، ويقولون بأن المسلم لا يجوز له أن يدخر من المال إلا بقدر ما يحتاج فقط، وأما ما زاد على ذلك فهو كنز يعذب عليه يعني كان هذا مذهبا لبعض الصحابة وبعض السلف كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا القول طبعا مرجوح، والصحيح هو القول الأول، أن المال يعني مهما كثر إذا أدي حقه فليس بكنز، والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاته فليس بكنز، وطبعا الأدلة على ذلك أيضا متعددة، ثم يقال أيضا يعني في الآيات المائدة نفسها الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هذا ينفق، يعني هذا الذي يؤدي حق المال ينفق، يخرج زكاة، ينفق على أهله وعياله، يخرج يعني النفقات الواجبة، فكيف يعني تشمله هذه الآيات؟ وهذه الآيات إنما تشمل من يكنز المال ولا يؤدي منه يعني النفقات المستحقة الواجبة. الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ثم يعني هذه الآية أيضا، وهو طبعا يعني نص عام، يعني يشهد لمن قال بأن الحلي فيه زكاة، لأنه يدخل في عموم هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذا فالمرأة التي لها حلي بلغ النصاب وهو من ذهب ومن فضة ولم تؤدي زكاته حتى يشملها يعني هذا الوعيد والعياذ بالله. إذا هذه الآية بعمومها يعني تشهد أيضا للأحاديث التي جاءت بهذا الباب. الله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر بعد أذان العشاء. نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلة الدرس اليوم لأنها قليلة ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى. سالم يقول كيف استنبط الموجبون لزكاة الكلي النصاب من حديث عمر بن شعيب أن المرأة كانت تلبس ابنتها مسكتان من ذهب وفي العادة أن المسكتان أقل من وزن النصاب. طبعا المسكة يعني قد تكون ثقيلة وقد تكون يعني ليست ثقيلة يعني كان الناس اللي يوزنوا كيلو يا جماعة ماشي 85 درهم. طبعا هذه حسب يعني الوزن الذي في الذهب يعني ممكن بسياسة واحدة تبلغ نصاب عادي يعني لا تستغرب هذا يعني من يعرف يعني أهل الذهب لا يستغرب هذا. ثم كيف يعني استنبط العلماء بأن يعني الكلي لابد أن يبلغ نصاب قياسا على النقدين لأن الذهب والفضة إذا كانت نقودا مر معنا بأنه يعني لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ نصاب بالإجماع. الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذا فقياسا على النقدين قياسا على النقدين نقول أيضا الحلي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. ثم أيضا يعني كل أموال زكوية يعني يشترط فيها النصاب كل أموال زكوية سواء يعني في يعني في بهيمة الأنعام أو في الزروع أو في الثمار كله يعني لا تزكى إلا إذا بلغ النصاب. هكذا أيضا الحلي يعني لا يزكى إلا إذا بلغ نصاب الذهب والفضة. طبعا أنا نجاوب غير على الأسئلة الأولى يا جماعة في الدرس اليوم لأنه عندنا أشياء مهمة تتعلق بالدرس الماضي. طيب المهم الظاهر نكتفي يعني بهذا السؤال يعني بقى الأسئلة يعني ليست مهمة جدا في درس اليوم. هناك يعني أسئلة يعني مهمة يعني تتعلق بالدرس الماضي يعني في قضية يعني في قضية زكاة يعني الزروع والثمار يعني لابد من الإجابة عليها يعني في هذا الدرس حتى لا نعود إلى مثل تلك الأسئلة. سالم يسأل يقول هل في العنب الذي لا يتزبب زكاة؟ العنب طبعا قد يكون من النوع الذي يصير زبيبا وقد يكون من النوع الذي لا يتزبب يعني لا يصير زبيبا. فالسائل يسأل يقول العنب الذي لا يصير زبيبا هل فيه الزكاة أم لا؟ الجواب فيه الزكاة طبعا عند أكثر أهل العلم فيه الزكاة عند أكثر أهل العلم. ولكن ما هو نصاب العنب؟ أنا يعني بعملية بعملية كي ووزن وغير ذلك طبعا يعني بالصاع النبوي بالصاع الشرعي يعني حسبت يعني الصاع من زبيب فخرج منه تقريبا يعني كيلو 650 جرام يعني صاع الزبيب هو كيلو وستمائة وخمسين جرام بالتقريب. وهذا يختلف طبعا أيضا من زبيب إلى آخر. أنا اخترت طبعا النوع المتوسط ليس الكبير جدا وليس الصغير جدا. المهم خرج منه يعني كيلو وستمائة وخمسين جرام تقريبا. طبعا هذا الوزن إذا ضربناه في 300 صاع هو نصاب ماذا؟ الزروع والثمار. ها؟ راح يخرج لنا كم يا جماعة؟ 1650 مضروبة 300 راح تخرج تقريبا 5 قناطر، يعني ناقصة الله عن 5 كيلو على 5 قناطر. إذا نقول يعني نصاب الزبيب 500 كيلو تقريبا، نصاب الزبيب يعني 500 كيلو تقريبا، يعني إذا بلغ الزبيب هذا القدر بالتقريب طبعا ففيه الزكاة. إذا كان أقل فلا زكاة فيه، يعني شخص مثلا ما عندوش 5 قناطر، عنده 4 قناطر تاع الزبيب، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. إذا فنصاب الزبيب تقريبا 5 قناطر، 500 كيلو تقريبا. ولكن كم نحتاج من العنب لنخرج منه هذا النصاب من الزبيب؟ احنا قلنا نصاب الزبيب 500 كيلو، ولكن شحال لازم يكون عندنا عنب باش كي نجفوه يخرج لنا 500 كيلو تاع الزبيب؟ طبعا انا هذه المعلومه يا جماعه يعني بحثت عليها في الكتب والمواقع وكذا ما لقيتهاش الله اعلم، ولكن زد درت عمليه، يعني انا درتها تقريبا بالميزان ونحسب بالحبات الى غير ذلك، فالذي يعني خلص عيني والله اعلم يعني، ولكن نزيد نحرش عليها، انه باش نخرجوا كيلو زبيب، باش نخرجوا كيلو زبيب لازم لنا تقريبا 1 مليون كيلو عنب، لازم لنا تقريبا 1 مليون كيلو عنب. وانا نطلب منكم واني حريص فرض هذا باش تزيدوا تبعثوا لنا مليح القضيه هذه، وسقسيوا الناس المزارعين الفلاحين اللي يعمل العمليه، شحال من كيلو تاع عنب باش يخرج لك كيلو زبيب؟ انا قلت لكم تقريبا درت عمليه حسابيه وحدي، لقيت باللي باش تخرج كيلو زبيب لازم لك تقريبا 1 مليون كيلو عنب. فاذا مشينا على الحساب هذا، اذا مشينا على الحساب هذا حد يقول 500 كيلو تاع الزبيب باش تخرج لنا شحال لازم لنا تاع عنب يا جماعه؟ ها؟ لازم لنا 40 قنطار، لازم لنا 40 قنطار تاع عنب. اذا كانت العمليه هذه صحيحه ودقيقه بالتقريب نقول نصاب العنب يكون طالب، نصاب العنب هو هذا القدر، يعني اللي عنده 40 قنطار، ربع طن 40 قنطار تاع عنب، نقول عنبك قد بلغ النصاب، عنبك قد بلغ النصاب. اذا كان اقل من ذلك، هو عنده مثلا غير مثلا مش عارف انا عنده غير 20 قنطار، نقول له لا، ها لا زكاة عليه، لانك ما عندكش النصاب. اذا اللي عنده 40 قنطار تاع عنب وقد بلغ عنبه النصاب، فعليه ان يزكي. من كان عنبه اقل من ذلك فلا زكاة عليه، ولكن المعلومه هذه كما قلت يعني نحتاج الى ان نؤكدها. ثم كيف يخرج زكاة هذا العنب؟ كيف يخرج زكاة هذا العنب؟ ما دام السائل يقول انا هذا العنب لا ازببه، انا لا اجففه، بل ابيعه عنبا، بل ابيعه عنبا، فحينئذ الزكاة اما ان يخرجها بالقيمة كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا بعت مثلا العنب هذا بالقرون مثلا بعته 5000 كيلو، ها خرج الزكاة تاعك على حساب 5000 كيلو، قال شوف العشر ولا نصف العشر، يعني خرج العشر تاعك ولا نصف العشر وقوموا بالسنة هذه ويزكي بإخراج القيمة بالنقود. وأما إن أردت أن تخرجه عنبا، إذا قلت أنا نزكيه عنب، نشوف ناس زوالي ونمد لهم عنب، ففي هذه الحالة أقول لك يعني في هذه المسألة فيها خلاف. طبعا أكثر العلماء لا يجوزون ذلك، يعني أكثر العلماء لا يجوزون أن تخرج يعني مكان القيمة تخرجها ماذا؟ عنب. ولكن بعض العلماء أجاز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار رحمه الله بأنه يجوز لصاحب العنب الذي لا يتزبب أن يخرج ماذا؟ زكاته عنبا، أن يخرج زكاته عنبا، والأفضل أن تخرج القيمة، الأفضل أن تبيع وتخرج القيمة، يعني خروجا من هذا الخلاف. هذا ما يتعلق يعني بزكاة العنب. إذا الآن عرفنا يعني من مجموع الدروس السابقة عرفنا بأن الزروع التي تزكى هي القمح والشعير. ونصيب نصاب القمح والشعير كم يا جماعة؟ تقريبا 6 خماطر. احنا ما نهضروش 612 كيلو الى اخره، خاصه في الاوزان هذه الكبيره، نقولوا تقريبا 6 خماطر. اذا من ملك يعني 6 خماطر من القمح والشعير يكون قمحه قد بلغ النصاب يزكيه، والا فلا زكاه عليه. نصيب التمور وما نسميه نحن بالدقله، طبعا الدقله النصاب تاعها يعني لانه صاع تقريبا فيه 2 كيلو، يعني الصاع فيه 2 كيلو تاع دقله، وبالتالي النصاب تاعو راح يكون 6 خماطر تاعها، لان 2 كيلو مضروبه في 100 راح تكون 6 خماطر. اذا الدقله ثاني نصابها يعني 6 خماطر، يعني 600 كيلو. من كان يملك هذا القدر فأكثر يخرج الزكاة، ومن كان يملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. والزبيب والعنب تكلمنا عن نصابه والله تعالى أعلم. سائل يقول عندنا شاحنة كبيرة من العنب، بها كمية كبيرة من العنب، فهل لنا أن نزل من ربع أو الثلث ونعمل عليها الباقي للتخفيف على العام؟ انا ما فهمت السؤال في الحقيقه، يعني ماذا به يعني صاحب السؤال اذا كان موجود في المسجد؟ طبعا السؤال هذا تاع الدرس الماضي. اذا كان مقصوده مثلا انه مثلا يعمر كواجه، مثلا قال مثلا عندي كاميون يرفد مثلا 100 كاج تاع عنب، مثلا نوزن العنب هذا نشوف مثلا شحال ذا، ومن بعد ابني على ذلك، نولي كل ما نعمر 100 كاجو في الكاميو هذا يعني ما يحتاجش اني نعاود الوزن، يعني ابني على الوزن الذي وزنته سابقا. نقول لا باس بذلك، ان كان هذا هو مقصود الله اعلم. سائل اخر يقول هل التخفيف في الثمر خاص بالثمر اذا خلص ام انه عام؟ اي حتى لو كيل او وزن فالتخفيف مشروع. طبعا اكثر العلماء يقولون التخفيف خاص بالثمر، اذا في زكاة التمر وفي زكاة العنب والزبيب عندنا ما يعرف بالتخفيف في الخاص، اذا خرصنا نخفف في الخاص، يعني درنا عملية حسابية في الخرص خرجنا قدر معين بالإمكان أن نضع منه، إما الثلث أو الربع أو الخمس والسدس ونحو ذلك، وقلنا هذا لم يرد فيه نص، فيعني يعود إلى اجتهاد يعني الملك ويتقي الله جل وعلا ما استطاع. وأما الحبوب في زكاة يعني الزرع، يعني في زكاة القمح والشعير، طبعا هذه ليس فيها تخفيف، لماذا؟ لأن الحبوب طبعا لا ينتفع بها وهي يعني خضراء كما هو حال الفواكه، طبعا الفواكه ينتفع بها وهي رطبة، يعني تؤكل ويتصدق منها، يهدى منها، قد يباع منها إلى آخره، بخلاف الزرع. طبعا الزرع ما راح تنتفع منه حتى تحصده وتجمع الحبة، وأنت في النهاية ستزكي بحسب الحبل الذي اجتمع عندك، يعني في النهاية إذا مثلا جات مثلا 1000 شقارة، إذا جات 1000 شقارة تاع قمح ولا تاع شعير راح تخرج العشر أو نصف العشر تاعك، إذا في النهاية ستزكي ما خلصت، وبالتالي حتى عندما يتساقط وما تأكله الدواب وما يأكله الطائر وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه، لأنه لن يجتمع عندك، وإنما الذي يجتمع عندك ما يكون في الأكياس، وأنت ستزكي على تلك الأكياس وعليه. فإن الأصل أن التخفيف لا يكون في الحب في الزروع، وإنما يكون في الثمار فقط. يقول هل الزيتون فيه خرص؟ طبعا هذا مبني على مسألة الزيتون أصلا هل فيه زكاة أم لا؟ طبعا من قال لا زكاة فيه طبعا لا إشكال عنده لأنه لا داعي إلى خرصه، وأما الذين قالوا بأنه يعني فيه الزكاة بأنه فيه الزكاة فمنهم من قال بأنه يعني يجوز خرصه ومنهم من قال بأنه لا خرص فيه. ومسألة يعني الزيتون هل فيه زكاة أم لا هذه سنتناولها لاحقا إن شاء الله. يقول ذكرتم في غير هذا الكتاب أنه لا يشترط أن يبدو صلاح كل الثمار بل يكفي بعضه ولو ثمر جاز بيعه، ومعلوم أنه لا يخرص في هذه الحالة. لماذا لا يخرص في هذه الحالة؟ يخرص ما دام أنه بدأ صلاح بعض الثمار فإنه يعني يخرص. وهذا سائل يقول الطيور إذا كانت من عروض التجارة يعني هل فيها زكاة؟ طبعا زكاة عروض التجارة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول ذكرتم أن ما اكتسبه الحصاد لا تجب فيه الزكاة عليه لأنه ملكه بعد وقت الوجوب، فهل هذا الذي استحقه الحصاد تجب فيه الزكاة على المالك الأصلي؟ احنا قلنا المالك الأصلي راح يزكي الأكياس التي تحصلت عنده، يعني ما ترك على الأرض طبعا ما راحش يزكيه المالك الأصلي، ما راحش يزكيه المالك الأصلي لأنه سقط، وبالتالي فلا زكاة فيه والله أعلم. أيضا بائع الأسماك طبعا الأسماك من عروض التجارة أيضا يعني تدخل في زكاة عروض التجارة. إذا كان لرجل مزرعة عنب ثم باعها كلها بنفسه فلو قدرنا مثلا أنه يخرج العشر من المال الذي باع به فكيف يكون التخفيف؟ يكون التخفيف بأنه في النهاية مثلا في النهاية إذا لقى أنه مثلا عنده يعني عشر أطنان مثلا عنده عشر أطنان تاع عنب بإمكانه أن يخفف على نفسه، بإمكانه يعني أن يخفف على نفسه يعني أن يضع يعني نسبة من هذه الكمية. هذا طبعا إذا لم يكن قد خفف على نفسه يعني فيما قبل، لأنه بعض الأحيان الإنسان يكون عنده مثلا عنب يعني قبل ما يبيعه يعني ممكن يعني راه ياكل منه والأشياء التي أكلها يعني ما حسبهاش، ممكن أن يكون هذا الشخص قد أعطى مثلا أصدقائه وسمح مثلا للناس بأن يعني تستفيد منه. إذا كان قام بذلك فهذا في حد ذاته يعتبر تخفيفا، إذا بالتالي يعني يكتفي بهذا التخفيف الذي صدر يعني قبل ذلك. في ختام هذا الدرس طبعا شخص أيضا هذه يعني راح نتكلم عليها في الدرس القادم في زكاة عروض التجارة، في ختام هذا الدرس يعني فقط أنا قلت في الدرس الماضي يعني فرقت بين صورتين، وبعض الإخوة يعني لما يفهم مني ولذلك أنا أحتاج إلى أن يعني أذكر الآن. نحن ذكرنا في الدرس الماضي بأن الزكاة تجب في الثمار ببدو صلاحها، تجب في الثمار ببدو ماذا؟ صلاحها. وبالتالي فإذا كان لشخص ما ثمر في بستان، لو أن شخصا ما غرس مثلا يعني له عنب، له بستان عنب، وبعد أن بدا صلاح هذا البستان باعه لشخص، فحينئذ تكون زكاة هذا العنب على من يا جماعة؟ على البائع صاحب البستان أو على المشتري؟ تكون على البائع صاحب البستان. الصورة الثانية لو أن شخصا عنده بستان عنب أجره لشخص لمدة مثلا خمس سنوات، في هذه السنوات الخمس على من تكون الزكاة يا جماعة؟ أنا ذكرت عبارة بالغلط في الدرس الماضي، قلت تكون الزكاة على المؤجر، والصواب أنها تكون على المستأجر، تكون الزكاة على المستأجر. إذن المؤجر في هذه الصورة هو صاحب الأرض، هو صاحب البستان، والمستأجر هو الذي اشترى يعني هذا العنب سنة. فالزكاة في هذه الحالة الثانية، في هذه الصورة الثانية، لا تكون على المؤجر البائع، إنما تكون على المستأجر الذي اشترى هذا البستان لمدة 5 سنوات. إذا لابد أن تذهب ذلك عني، والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. وعليك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.